قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. هذا الباب الذي مضى معنا فيه بيان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحلية شعره صلوات الله وسلامه عليه. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذا شعر، ولم يكن كما مضى معنا في الدرس الماضي في الأبواب السابقة التي ذكرها الإمام الترمذي، لم يكن شعره بالجعد ولم يكن بالسبط، يعني ما كان خشنا وما كان مسترسلا، بل كان وسطا وهو إلى النعومة أقرب، قلنا هذا. وكان صلى الله عليه وسلم شعره يصل إلى شحمة أذنيه، هذه شحمة الأذن، فإذا وصلت إلى شحمة الأذن تكون جمة، فإن نزلت دون ذلك ولم تضرب المنكبين تكون وفرة، ثم إذا ضربت المنكبين تكون لمة، إذا وصل الشعر إلى المنكبين يكون لمة، فإن كان أعلى من ذلك يكون وفرة، فإذا وصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم يكون جمة. وسبق أن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه حلق رأسه إلا في نسك صلوات الله وسلامه عليه، ولما حلق، وهذا في الصحيح تذكرون أنه لما حلق يوم حجة الوداع حلقه أبو طلحة، فبدأ بشقه الأيمن فأمره أن يقسمه في الناس، فقسمه في الناس لكل شخص يعطي شعرة شعرتين ثلاثة، والنصف الثاني أعطاه لي أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان أكثر الناس عنده شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه ربيب أبي طلحة. ولذلك في صحيح مسلم تذكرون من كان معنا في صحيح مسلم من الإخوة، يعني لما ذكر محمد بن سيرين قال عندنا شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبناها من آل أنس بن مالك، فقال الراوي عنه والله لأن تكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما عليها. وقد علم، إياك الله حبيب الله، خذ نسخة من هنا، وقد علم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان بعضهم يوصي إذا مات أن يجعل ما عنده من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه ونحو ذلك. وقد صح في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عندها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان إذا مرض إنسان أرسلوا لها بإناء فيه ماء فتخرج تلك الشعرات ثم تضعه في الماء، ثم تعيد الشعرات في علبة كانت عندها وترسل الماء فيشربه المريض أو العليل ونحو ذلك، يستشفون بشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بآثاره، وهذا يعني مستفيض جدا. زار النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون معاذ بن جبل وكان مريضا، فدعا بوضوء، فلما جاء بوضوء توضأ ثم جمع وضوءه فصبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقام كأنما نشط من عقال. وفي قصة صلح الحديبية لما عاد وفد قريش إلى مكة قال والله ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدلك بها وجهه وصدره. تعرفون النخامة أو ما تعرفونها؟ تعرفونها. ولا توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، على ماء وضوئه، يعني الوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء بالضم هو الفعل. وما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، يعني على الماء الذي توضأ به. وفي صحيح البخاري، هذا أمس مر معنا في درس البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال ومعه عنزة ومعه إداوة من ماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم جمع وضوءه صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يتمسحون به، ومن لم يصبه شيء من الماء مسح بكف أخيه، مسح بيد أخيه الذي عليه البلل حتى يتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما قول أم هانئ رضي الله عنها له أربع غدائر، قد بيّنت معنى الغدائر في الحديث الأخير ذا ضفائر أربع، وهذا كان عادة الناس في ذاك الزمان، حتى الرجال كانوا يضفرون شعورهم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي رأسه أربع ضفائر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يبين أنه كان طويل الشعر صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا في حلية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعلمون أنه لما كان في مكة قبل الهجرة والناس قد تعرضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب والأذى، فجاء أبو بكر وهو يبكي رضي الله عنه، فأخذ يبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى الصديق رضوان الله عليه، فأخذوا يضربونه حتى تقول ابنته رضي الله عنها عاد إلى البيت وله ضفائر غدائر، فلا نمسك ضفيرة من تلك الضفائر إلا تعود بالدم في أيدينا، يعني من كثرة ما ضربوه رضوان الله تعالى عليه. نعم. أما الحديث الذي هو قبل الأخير، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، هذا مضى معنا في الدرس الماضي، قلنا أن العرب كانوا يفرقون وفرقهم من النصف، وكانت اليهود تسدل شعرها، تسدل يعني إلى الخلف دون فرق لا تفرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق اليهود فيما لم يوحى إليه، فيما لم يأته أمر، فقدم المدينة فوجد اليهود يسدلون شعرهم إلى الخلف، فكان يسدل صلى الله عليه وسلم زمنا ثم عاد وفرق صلى الله عليه وسلم من منتصف شعره، من منتصف الرأس كان يفرق شعره نصفين، نصف إلى الجهة اليمنى ونصف إلى الجهة اليسرى. وفي الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومعنى قولها في ترجله أي في تمشيطه بالشعر، كان يعجبه التيمن يعني يبدأ بالشق الأيمن فإذا انتهى يبدأ بالشق الأيسر، فهمتم؟ إذن فرق الرأس من النصف هذا من سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من السنن التي هجرها كثير من الناس الآن. وأما من كان له شعر واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، لكن إذا كان له شعر واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يكرمه، أن يكرم شعره، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن، كان يدهن صلوات الله وسلامه عليه، كان يدهن غبا ويكتحل وترا، هكذا كان يدهن غبا ويكتحل وترا، غبا يعني بعد مضي فترة يعني. يوما بعد يوم يعني ليس كل يوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم شعره بالدهان وبالترجل، فهمتم؟ ولذلك قالت في تنعله وترجله، إذن كان يترجل صلى الله عليه وسلم يعني يمشط شعره ويكرمه، فمن كانت له لمة أو جمة أو وفرة وأراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، لكن يكرم شعره ويفعل كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه من شدة عنايته بإكرام شعره صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني رأسه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد معتكف، فترجل له رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا في الصحيح تعرفونه هكذا. نعم. فمن كان له شعر وأراد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكرم شعره. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة منسك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع قال له رجل ما يكفيني، فقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وهو خير منك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، قال ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وترجله صلى الله عليه وسلم، عقد الترمذي رحمه الله تعالى بابا خاصا في ترجله، بل عقد بعض أهل العلم كتابا مستقلا في ذلك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتاب اسمه إيش اسمه؟ ها مطبوع هو؟ لا، اسمه كتاب الترجل، كتاب الترجل، كتاب مستقل جمع فيه النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الترجل. قال ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الذي قلنا قبل قليل أنه كان يدني إليها رأسه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فترجل له رأسه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيء ما قرأنا؟ إيش هو؟ اقرأه. هذا قرأته الآن. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعده شيء؟ الراوي اختلف. طيب اقرأ أشوف. اقرأ عبد الكبير. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة مالك بن شهاب هكذا ها مالك عن ابن شهاب نعم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هو نفس الحديث لكن هنا من باب المزيد في متصل الأسانيد. يعني الحديث الأول من رواية مالك عن هشام بن عروة والثاني من رواية مالك عن ابن شهاب عن هشام بن عروة. الحديث الأول هشام بن عروة عن أبيه وهكذا الثاني عن عروة عن عائشة. يعني ما يوجد ذكر لهشام. يعني تكون الرواية عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. إذن هذه متابعة لهشام. جيد. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي هذا قرأناه ظنها الذي يليه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وهذا قد مضى بيانه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل نعم عن الحسن البصري هو كذلك لكن غير موجود عندي لكن هو الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم هذا الحديث طبعا يعني ذكر أهل العلم فيه كالمناوي في فيض القدير وغيره أن رواية الحسن عن ابن مغفل منقطعة كذا يقول المناوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الحسن بن عرفة تعرفونه يا إخوان؟ من هو الحسن بن عرفة؟ هذا الإمام المعروف الحسن بن عرفة له جزء مطبوع جزء الحسن بن عرفة وهو من المعمرين من كبار المحدثين حتى أنه ألحق الأحفاد بالأجداد وجزءه من أعلى الأجزاء كان المحدثون قديما يحرصون على رواية هذا الجزء لتقدم سنه رحمه الله وهو من شيوخ عدد من طبقات علماء الحديث هو من شيوخ أبي داود والنسائي والترمذي ومن شيوخ عبد الله بن الإمام أحمد بل بعضهم جعله من طبقة شيوخ أحمد وذلك لتقدم سنه فكان هو من شيوخ عدد من طبقات المحدثين. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. هنا لما قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر هذا في السند يا إخوان؟ ما يضر لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات أيوة. ولذلك حتى لو ما عرف اسم الصحابي لو كان مبهما فإنه لا يضر خلافا لغيره. قال باب ما جاء نعم يقول عن رجل نعم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أتأكد أن حميد بن عبد الرحمن يعني قال عن رجل من أصحاب الراوي عنه يقول هذا. هو طبعا الإسناد فيه كلام من طريق أخرى غير هذا الطريق، فهمت؟ لأنه يزيد بن أبي خالد فيه كلام لأهل العلم يضعفونه، لكن لما قال حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن هذا التابعي وهو حميد قد ثبت عنده أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يذكر اسمه؟ ما ذكر اسمه، إما لأنه نسي اسمه، فهمت؟ أو لأنه شك بين اثنين. أحيانا يحصل هذا كثيرا بين التابعين، يشك هل سمع هذا الحديث من أبي هريرة أو من ابن عباس، هل سمعه من ابن عمر أو من ابن عباس، نسي، لكن هو متأكد أنه سمع من أحدهما، فيقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنهما كلاهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فإما أن يكون للشك، يكون قد نسي ما درى أنه سمع من هذا أو من هذا، أو أنه، وهذا كثيرا ما يحدث، أنه يرويه عن رجل من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهذا الصحابي لا يكون مشهورا، كأن يكون رجلا من البادية مثلا، ويكون هو من بني عمومته يعلم أنه صحابي فلا يذكر اسمه، وهذا كثير يحصل كثيرا. وأنتم تعلمون أنه حج مع نبينا صلى الله عليه وسلم 120,000، كلهم ثبتت لهم الصحبة، ولم يتحمل العلم من هؤلاء فيما اشتهر كما يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة إلا نحو 5,000 هؤلاء المشاهير. 5,000 من 120,000 يعتبر قليل جدا جدا جدا. فغيرهم إذا ذكر شيئا من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون ما جاء إلى المدينة أو ما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين، لا يعرف، ليس بمشهور، فهمتم؟ ليس بمشهور. فيكون أحد التابعين يعلم أنه صحابي، لكن لو سماه باسمه ما يعرف. فأحيانا يسميه يقول فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل حتى مع المشاهير. يعني الحديث الذي في الصحيح، حديث أنس رضي الله عنه الذي يقول أن القرآن جمعه حفظا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، هذا في الصحيح. قالوا من؟ فقال أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد. قالوا من أبو زيد؟ ما عرفوا. قال رجل من بني عمومتي، قال رجل من بني عمومتي. طيب من من بني عمومتك؟ ما ذكر، فهمت؟ فأحيانا هذا أبو زيد أنصاري في المدينة، لأنه من بني عمومة أنس، أنصاري في المدينة، والأنصار الأصل أنهم يعرفوا، ومع ذلك هذا أبو زيد الأنصاري ما عرفه تلاميذ أنس رضي الله عنه. قالوا أبو زيد، قالوا من أبو زيد؟ فما قال أبو زيد فلان بن فلان الفلاني، قال رجل من بني عمومتي. فهمتم؟ هم كانوا يقولون عن، يعني عادة يعني مثلا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون حدثني أبو هريرة أو حدثني، لا يأتي بهذه الألفاظ وبهذه. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم ذكر عدة صيغ للصحابة في التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة صيغ للتابعين عن النبي عن الصحابة، فهم؟ فقد يقول حدثني أبو هريرة، أو يقول سمعت من أبي هريرة، أو يقول عن أبي هريرة، فهمت؟ عن أبي هريرة، كل هذا وارد حتى مع الصحابة، حتى من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والحديث في البخاري. وحين يقول قال رسول الله، وحين يقول سمعت رسول الله، وحين يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ يعني هو الإشكال عن محي الدين، هل العنعنة هنا تحمل على السماع أو لا؟ الأصل أن العنعنة محمولة على السماع إلا إذا كان الراوي عرف بالتدريس. العنعنة الأصل فيها أنها محمولة على السماع. إذا قال عن فلان، لو جاء الراوي وقال عن مثلا عن ابن شهاب، الأصل أنها محمولة على السماع إلا إذا كان الراوي عرف بالتدريس. ثم إذا عرف بالتدريس ينظر هو من أي طبقة من طبقات المدلسين. وأنتم تعلمون أن الحافظ ابن حجر وقبله العلائي وقبله كثير من أهل العلم، الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدريس قسمهم إلى كم؟ إلى كم قسم؟ إلى 5 طبقات، فهمتم؟ فإذا هذا إذا عرف الراوي أنه مدلس، إذا عرف. أما إذا لم يعرف فلا، أصل أن العنعنة محمولة على السماء. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم يعني كان إذا رجل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم يتقنع بثوب، فهمت؟ فالثوب يأتي عليه أثر أثر الزيت الذي في الشعر فيتحول كأنه ثوب زيات، ثوب الزيات يكون فيه بقع الزيت ونحو ذلك. نعم. مسألة جهالة الصحابة هذا موضع اتفاق بين أهل العلم أنها لا تضر، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم، فهمتم في المحلة. أما غير ابن حزم فأهل العلم متفقون على أن جهالة الصحابة لا تضر، وعلى أن مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابي صحيح. لماذا؟ لأن الصحابي إذا أرسل لا يرسل إلا عن صحابي مثله في الأصل، فهمتم؟ فمثلا لو جاء صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه وهو صحبته من سنة كم؟ سبع. من سنة سبع، فلو نقل لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي مثلا، لو نقل لنا صفة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعا أنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، فهذا يحمل على أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه لهم بعد ذلك فسمعه عليكم السلام، نعم، إما أنه يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو يكون من مرسل الصحابة. وهذا الكلام ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر، في فتح الباري في حديث بدء الوحي، حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار الحراء الليالي ذوات العدد، الحديث الذي تعرفونه. باتفاق أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ولدت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهل هذا محمول على أنه مرسل أو لا؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى أن هذا يحتمل أمرين: إما أنه مرسل صحابي، يعني عائشة رضي الله عنها سمعت القصة من أبيها مثلا، أو أنه ليس بمرسل بل هو متصل لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال الأكبر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قص عليها، وهذا أقوى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حبب إليه الخلاء وأول ما بدأ به الرؤيا ما كان معه أحد حتى رأى وأخبر عائشة رضي الله عنها، إنما هذا شيء كان هو يشعر به أو لا، فيكون هذا محمول على أنه قص عليها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيكون متصل ما يكون مرسل. لكن إن كان مرسلا، لو كان هناك إرسال من بعض الصحابة مثلا كصغار الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبناء 20 أو 15، مثل ابن عباس كان عمره 14 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقلوا شيئا قديما قبل أن مثلا ينالوا شرف الصحبة فهذا محمول على الصحة، يعني باتفاق أهل العلم أن مرسل الصحابي متصل، محمول على السماع وعلى الصحة والاتصال، لأن الصحابي إذا أرسل لا يرسل إلا عن صحابي. أما غير الصحابي لو أرسل، هنا الكلام هل هو صحيح أو ضعيف؟ سبق أن ذكرت لكم أن هذا فيه تفصيل، فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما هو صحيح المرسل، عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد هو ضعيف، فهمتم؟ لكن من ضعف يصححه بشروط، يقولون لا بد أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، وأن يكون ثقة، وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة، هذه ثلاثة شروط ينبغي أن تكون في المرسل. وأما المرسل الحديث الذي أرسله لا بد أن تكون فيه شروط أيضا، وهي أن يروى من غير وجه من طرق أخرى ولو مرسلة، وأن يكون فتوى أهل العلم عليه على الأخذ به، وأن لا يعارض بمتصل، فهمتم؟ هذه ثلاثة وثلاثة. قالوا التابعي نشترط أن يكون كبيرا، لأن التابعي الكبير عامة شيوخه صحابة، والتابعي الصغير عامة شيوخه تابعين، فهمتم؟ نعم. نمشي يا إخوان. قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب فيه إلى درجة أنه يحتاج إلى الخضاب، ولذلك ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول أنه ما كان هناك إلا شعرات في صدغيه، وبعضهم يقول زهاء 14 شعرة، وبعضهم يقول ما كان فيه من شيء إلا شعرات في عنفقته، هذه العنفقة في عنفقته شعرات. إذن كان صلى الله عليه وسلم ابن 63 سنة وما شاب، صلوات الله وسلامه عليه، ما شاب رأسه ولا شابت لحيته صلى الله عليه وسلم، إلا شعرات في صدغيه وشعرات في عنفقته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الهجرة هو والصديق، الناس في أول الأمر مالوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم رأوه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أسن منه، لكنهم ظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوه أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أكرم نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه بكل شيء، بإكرامات في الدنيا وفي الآخرة، حتى أنه أعطاه بسطة في الجسم. فكان صلى الله عليه وسلم من أقوى الرجال، حتى أن علي رضي الله عنه ذكر أنه إذا كانت الأمور تدلهم في المعارك فإنهم كانوا يلتجئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصته يوم حنين تعرفونها، لما فر الناس من كان معه، نعم كان يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب لا رأسه ولا لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الصديق رضي الله عنه شاب، فكان يخضب بالحناء وبالكتم. والكتم تعرفونها يعني نوع من النبات يوضع مع الحناء فيعطيه لونا قريبا من السواد. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. إذا الدهن كيف اقرأ؟ إذا الدهن رأسه هكذا عندكم؟ طيب. قال سمعت جابر وقد سئل، ما عندكم؟ عندي هكذا. طيب، وإذا لم يدهن رؤية منه صلى الله عليه وسلم، رؤية منه يعني تلك الشعرات فقط، تلك الشعرات القليلة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، نحو يعني قريبا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، يعني ما ذكر فيها من أهوال. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان، هكذا أنبأنا عندكم أو أخبرنا؟ حدثنا علي بن حجر بعدين أخبرنا شعيب بن صفوان. طيب، في قبلها شيء تركنا شيئا؟ أي قبلها حديث تركنا شيء. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب. عندكم أخبرنا ها؟ هذه النسخة التي بين يدي هذه اعتمد فيها الطابع على نسخ في المكتبات العراقية، وهذه التي بين أيديكم هذه طبعت في تركيا في إسطنبول عام 1285، طبعها السلطان عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي غمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته فأريته أريته فأريته فلما رأيت فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا طبعا حمله أهل العلم على أنه لم يكن شيبا، إنما كان أثر الطيب، إنما كان أثر الطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، حتى عائشة في صحيح البخاري لما ذكرت في كيف طيبته في النسك ذكرت أنها كانت ترى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص الطيب يعني دمعان الطيب. فهذا لعله والله أعلم هو لون الطيب لا لون الشيب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب وما خضب صلى الله عليه وسلم، إنما كان يطيب رأسه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب كثيرا، كان يعجبه حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان يتطيب صلى الله عليه وسلم حتى أنه يرى وبيس الطيب في مفرقه صلوات الله وسلامه عليه. فلعل هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه رأى الحمرة يعني اللون الأحمر في شعره فظنه شيبا قد خضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان أثر الطيب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. هكذا عندكم وأراهن الدهن هذا هكذا ها أو واراهن الدهن واراهن الدهن يعني غطاهن الدهن. قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا هكذا عندكم هشيم يا إخوان نعم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذه دعوة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولابنه. قال ورأيت الشيب أحمر يعني رأيت شيب النبي صلى الله عليه وسلم أحمر، وهذا محمول على ما ذكرناه لما ذكر في أعلاه أنه قال إيش؟ نعم وشيبه أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، يعني كأن الترمذي رحمه الله يقول هذا أنه ما بلغ الشيب صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يرى لون الدهن أو لون الطيب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طبعا هذا إسناده ضعيف. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا هكذا عندكم أو أخبرنا؟ أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ نعم مجهان نعم وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ من حناء نعم نعم الردع هو الصبغ من زعفران أو ورس من زعفران أو ورس قال شك في هذا الشيخ هكذا عندكم نعم يقول نعم شك في هذا الحديث الشيخ هكذا نظرة الحديث لا توجد ساقط عندي لا هو الراوي نعم طبعا في تحفة الأشراف الإمام المزي يقول أن النضر ابن زرارة وأبو جناب كلاهما ضعيف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا هذا يا إخوان ذكر أهل العلم أن هذا الخضاب لم يكن من أثر الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن عقيل رأى شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وطبعا ليس لصحابي فهمتم هو من التابعين ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الشعر عند أنس رضي الله عنه فيقول رأيته مخضوبا وجواب أهل العلم على هذا أن الذي رآه ليس بالخضاب ليس بالخضاب لأن الخضاب يزول إذا خضب الإنسان الشعر فالخضاب يزول لكن كان من عادة الناس أنهم يطيبون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من عنده شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيبونه فيبقى لون الطيب باق في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه كل ليلة نعم لكنه ضعيف لضعف عباد بن منصور وتدريسي كما هو مبين في التحرير يقول قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور قال حاوى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عماد بن منصور نعم عباد بن منصور حينئذ وبعدين مش عندكم وحدثنا علي أي ما عندي حينئذ عندي حاء ما عندكم حاء التحويل ظن حينئذ لا عنده قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين وهذا أيضا ضعيف والذي يليه كذلك نعم والذي يليه لعنعنة محمد بن إسحاق إذا كان شواهد لكن هل يعني الشواهد تصلح للتقوية أو لا اللي هي نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر إن خير أكحالكم الإثمد نعم يجلو البصر وينبت الشعر قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة ويزيد بن وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. ما هو القميص يا شباب؟ ثوب طويل. هذا الذي تلبسونه أنتم. هذا الذي تلبسونه أنتم هذا هو القميص. فهمتم؟ لأن ثياب العرب كانت عبارة عن ماذا؟ الإزار والرداء. الإزار والرداء. فإن كان يخاط ويكون على قدر العضو فإن كان من الأسفل فهو السراويلات. والسراويلات هي فارسية معربة. هكذا؟ هي فارسية معربة أصلها شلوار. ثم قلبت الشين إلى سين ثم قلبت السين في مكان الراء والراء في مقام السين فصارت السراويلات لأنها ثنتين. فهمتم؟ وما كان يلبسها إلا أثرياء الناس. ما كان يلبسها إلا أثرياء الناس. فإذا لبس من أسفل وخيط هي السراويلات. فإن كان من أعلى البدن وينزل إلى أسفله فهي القمص. فإن كان مع ذلك له رأس فهي البرانس. ولذلك في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هكذا؟ نعم. هذه هي الثياب. لكن يلبس ما هو معتاد عند العرب وهي الإزار والرداء هذا الذي يلبسه المسلم. لا يلبس القميص وهي الثياب التي تخاط على قدر البدن إن كانت من الأعلى إلى الأسفل. ولا السراويلات إن كانت من الأسفل. ولا البرانس وهي القمص التي رؤوسها منها. جماهير أهل العلم يرون أن وضع الطقطق هذا من محظورات الإحرام وهو الذي يفتي به العلماء فيما أعلم سلفا وخلفا ولا أعرف في ذلك خلافا إلا في هذا العصر. حتى الشيخ المختار سئل عن هذا فأنكره غاية الإنكار. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى هو أول من أعرف قال بالجواز ثم تبعه تلاميذه. الآن تلاميذ الشيخ بن عثيمين صغارهم وكبارهم وشيوخهم وعوامهم كلهم يفعلون هذا في الحج بل في المخيم الذي أحج معه لأنه من عنيزة عامة من فيه من الدعاة من تلاميذ الشيخ وهم يفعلون هذا بل يخيطونه مثل التنورة تماما يعني يضع هنا مطاط ومخيط ما هو مخيط تنورة زي حقة الحريم تنورة ولها جيوب ويقول هذا ما في شيء يا أخي إيش الفرق بين هذا وبين التنورة بل إيش الفرق بينه وبين السروال أصلا يعني بس خيطه من النص صار سروال وله مخيط من الجانب ومخيط بمطاط من هنا زي مطاط السروال تماما لكن عامة المشايخ لا يرون هذا وأنا أقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم اجعل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك حين قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لو لبس الإزار والرداء التي يعرفها الناس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا جبت الإحرام وربطته ما أحد يقول لك أنك أخطأت في لبسك في الإحرام. لو لبس الإزار والرداء للناس كلها تلبسه ما أحد يقول لك أنك أنت مخطئ. لكن لو لبس التنورة تجد السواد الأعظم من المسلمين يقول لك أن عليك دم ارتكبت أمرا مخالفا. والشيخ محمد يقول هذه ليست سراويلات يعني خلاصة كلامي أن هذا ليست سراويلات لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الممنوعات. سئل عما يلبسه فتكلم عما لا يلبسه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ليس لي عمامة وليس هو بقميص وليس هو بسراويلات وليس هو بكذا وكذا، إذن هذا يدخل فيه. لكن هذا والله أعلم أنه هو السراويلات، ما في فرق بينه إلا أن يخاط من الأسفل، إذا خيطوه صار كل رجل لوحده صارت سراويلات، لكن هذا صار سروال، ولو ما هو سروالين صار سروال واحد. هذا يعني أنا أقول إذا ما لبست التنورة هذه ما أحد يقول عليك، وإذا لبستها فالجمهور يقول عليك دم، فلماذا تعرض عبادتك لأمر أقل ما يقال فيه أنه شبهة؟ القطعة اللي فوق يا شيخ، القطعة اللي فوق لما يضعون هكذا يضعون هذا، لا لا يخيطونه يخيطونه القليل. وفي لزق لزق هذا اللزاق، وبعضهم يحط الطقطق، هذا الطقطق ليس الطقطق هذا زي الأزرار، لا إيش إيش اسمه مشبك الحقي. وعلى كل حال ما تعرف عليه المسلمون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا الإبرة يعني مثل أيوة الإبرة. هو المشبك هذا اللي يسموه اللي زي الإبرة، هذا حتى هذا ما ينبغي. والله أنا أرى أنه احرم كما كان الناس تحرم، ما تعرف ما يعرفه المسلمون من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لا نحن ما عندنا مشكلة، لكن الحجاج الأول ما في أشياء يعني لها حل حتى في زمن السلف. يعني في الموطأ تذكرون، في نفس الموطأ من كان يحضر معنا في الموطأ؟ ما تذكر يعني حديث عائشة أنها أذنت للرجال الذين كانوا يحملون هودجها، أذنت لهم أن يلبسوا التبان، تذكر التبان وتكلمنا في هذا. فهذا فيه يعني في حل، لكن بعدين نقول أحسن. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن مريدة عن أمي عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي سمية تلك الرواية زياد بن أيوب، وأبو سمية يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. هذا الكلام عندكم؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال سمعت قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بدير يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب. نعم بدين يعني من ميسرة، عندكم سليم؟ أيوة عندنا هنا العقيل ثلاثة في بدين يعني من سليم العقيل وهو خطأ محمد، هكذا يقول صحيح. طيب قال عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب تعرفونه صح؟ ولا لا؟ ضعيف أظن. إيه ضعيف جدا خاصة إذا تفرغ. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وأن قميصه لمطلق هكذا. وإن والمكن وإن قميصه هو هكذا إحنا عندي وأن لكن وإن ما وضع عندنا لا همزة أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. طبعا كان معاوية بن قرة رضي الله عنه بعد ذلك لا يزر زر ثوبه، لا يزر زر ثوبه، وأخذ به من أخذ يقول إنه من السنة أن يطلق، وليس هذا بصحيح. هذا معاوية بن قرة رضي الله عنه دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد زره مطلق فأدخل يده حتى مس الخاتم، ولم يكن هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا حاله دائما، فهمت؟ والأصل فيما رواه الكافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم من الذي أدخل يده حتى؟ هو معاوية بن قرة يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة جاء فهو جاي الآن يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته مطلق أزاره فأدخل يده حتى يمس خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا بعض الناس من المعاصرين أنه من السنة أن يسير الإنسان وقد أطلق أزرار ثوبه، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في بيته والإنسان في بيته قد يخلع ثوبه. يقول لكن في رهط. نعم وإن كان في رهط، يعني الآن إذا خرج الإنسان في زمننا يلبس الشماغ والطاقية وكذا، لكن إذا جئتم وزرتموني وأنتم رهط في البيت قد أجلس بالطاقية في البيت، صحيح أو لا؟ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل. عفوا يا شيخ من باب الفائدة يعني، ولكن هل سبق هؤلاء الحداديون هل سبق أحد؟ ما أعرف أحد سبقهم بهذا أبدا، ما أعرف أحد سبقهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكي على أسامة بن زيد وهو يتكي على أسامة. عندكم متكئ؟ أنا عندي يتكئ. وهو متكئ على أسامة بن زيد أو قال وهو يتكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا من دقة يحيى بن معين. يحيى بن معين رحمه الله تعالى. إيش عندك يا عبد الكبير؟ فقبض علي ثوبي. عندكم فقبض علي ثوبي أو على ثوبي؟ علي. على ثوبي، لكن يمكن تقرأ هكذا وهكذا، يمكن تقرأ. على كل حال هذا يدل على شدة ضبط يحيى بن معين رحمه الله، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، بل من كبار أئمتهم. ولا أظن أن في المجلس رجلا لا يعرف الإمام يحيى بن معين. هذا الرجل يعني من ضبطه وإتقانه يريد أن يأخذ الحديث عن شيخه من كتابه من أصله لا من حفظه. وقلت لكم في مجلس سابق أن كبار المحدثين مع غزارة علمهم وسيلان ذهنهم وقوة حفظهم ما كانوا يعتمدون على الحفظ وحده، كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام مسلم، كانوا يعتمدون على الأصول مع الحفظ، فكانوا إذا أسمعوا لابد أن يفتح ويسمع. وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف الصوت. تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ ألف ألف حديث، قلت لكم هذا، ومع ذلك كانوا يعتمدون على الأصل ولا يعتمدون على الحفظ وحده، لأن الحفظ خوان. والإمام أحمد مع هذا الحفظ الرهيب القوي لما أسمع المسند لابنيه ولصالح ولابن عمه، المسند ما سمعه من الإمام أحمد إلا ثلاثة أشخاص، ابنيه عبد الله وصالح وحنبل بن إسحاق ابن عمه فقط، كان يسمعهم من أصله من الكتاب. فيحيى لما جاء عند شيخه يريد أن يسمع فبدأ الشيخ يحدثه قال حدثنا فلان، قال لو كان من أصلك لو كان من كتابك. وكان هذا في باب الشيخ على دكان البيت، دكان يعني المصطبة التي تكون على البيت جانب البيت كانوا يجلسون عليه. فقام ليدخل إلى الداخل ويأتي بالكتاب فمسك ثوبه قال أخشى أن لا ألقاك، يعني أخشى أن تموت قبل أن أسمع هذا الحديث أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. يعني هذه الثواني التي يمكن ما تصل دقيقتين ثلاثة، تدخل إلى البيت وتأتي قد يقع الموت علي أو عليك فيفوتني سماع هذا الحديث، أسمعني الحديث ما أنجب الكتاب نتأكد. وهذا من حرصه، يعني لاحظوا أول ما رضي يسمع إلا من الكتاب، فلما أراد أن يدخل قال لا سمعني أول شيء، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، سمعني الحديث الآن وبعدين روح جيب الكتاب. فأسمعه الحديث ثم دخل وجاء بالأصل بالكتاب وأسمعه مرة أخرى. وهذا يدل على دقة المحدثين في السماع. ولذلك هذه بعض الأوجه التي قدم فيها من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. نحن تكلمنا قبل هذا عن المفاضلة بين الصحيحين، أو لا تذكرون هذا؟ نعم. فقلنا أن هذا من هذه الأوجه أيضا، لأن البخاري رحمه الله تعالى كان يعتمد على حفظه، وكان مسلم رحمه الله تعالى لا يضع شيئا إلا والأصول بين يديه في صحيحه. نعم. يعني مصنوع في قطر، هم كانوا يقولون عليه ثوب حبرة يمانية، تمر هذه الأسماء حبرة يمانية قطرية مثلا، عليه ثوب قلطي، هذه إلى الأماكن التي كانت تصنع الثياب في قطر. نعم قطر، هذه باسمها قطر، قطري بن الفجاء الخارجي، ما تعرفونه؟ هو اسمه نسبة إليها. ولذلك العلاء بن الحضرمي أبو بكر أرسله إلى حضرموت وإلى قطر. قطر هذا باسمها من ذاك الوقت. نعم. لكن البحرين تغير، البحرين الاسم باقي لكن المكان هو الذي تغير. البحرين كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصد به إلى المنطقة التي تسمى الآن المنطقة الشرقية اللي هي الأحساء وما حولها، هذه هي البحرين، لا الجزيرة هذه التي تسمى بالبحرين. البحرين هي منطقة الأحساء، هذه إذا أطلقت في السيرة وفي التاريخ هذه البحرين. حضرموت هي، عمان هي، قطر هي، هذه هي الأسماء باقية. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبي نضرة نعم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. نعم كان أحبه، هذا الأصل اسم كان لكن ما أدري ليش ضبطها عندي هكذا. يلبسه الحبر، أين اسم خبر كان؟ الحبرة، كان أحب الثياب الحبرة. طيب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. عندي هكذا أراها لأنها حلة أو لا. قال حدثنا علي بن خشر قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. إن كانت ولا أن كانت؟ هي المفروض إن كانت لكن عندي حطها أن كانت بشكل إيه؟ أيوة هي هكذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمتة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين، هكذا عندكم، كانت بزعفران وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة. دحيبة وعليبة يقول الصواب عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة، هكذا عندك في الهامش؟ أيوة دحيبة وصفية بنتي عليبة. ماذا كان عندي هنا شيء من هذا؟ لعله يكون في جميع النسخ خطأ يعني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. من خيار ثيابكم فإنها من خير ثيابكم، عندكم من خيار يقول بالنسبة لعليبة. أيوة. ذكر الإمام الترمذي في جامعه. نعم. كما صححنا. أين ذكر الترمذي؟ هكذا ذكره المؤلف عن الصواب في جامعه. انظر جمع الوسائل. طيب. قال نعم ما أدري. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع الشعري. نعم من زائل ذات غذات وعليه مرق من شعر أسود. مرق شعر أنا هكذا عندي مرق من شعر. طيب قال حدثنا يونس يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخم بخم يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله في على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي من وما بي جنون ما هو وما هو إلا الجوع. هذا كأنه وقع لما كان أميرا على البحرين صلى بالناس يوما في خلافة عمر فلما انتهى من الصلاة تمخط في ثوبه أخذ طرف ثوبه وتمخط فيه وقال لماذا تضحك يا عبد الكبير كانوا يفعلون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يبصق الرجل في المسجد قال فإن لم يجد فليبصق على ثوبه وفعل صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ثم ثنى بعضه على بعض ثم درك وقال أو ليصنع هكذا يعني خير لك من أن تبصق في المسجد. فذكر هذا لأنه لما قال بخم بخم يتمخط أبو هريرة في الكتان يعني في هذا الثوب الذي صنع من الكتان وهو غالي الثمن في زمنهم وقد رأيتني يوما يعني كنت من شدة الجوع أخر بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة حتى يأتي الرجل فيضع رجله على عنقي أو يجلس على صدره حتى يخرج منه الجن يعني يرى أن فيه الجنون يقول ما فيه شيء ما فيه إلا الجوع ويرى أن فيه جنون يقول. وقد أصبح كل رجل منهم أميرا على مصر من أمصار المسلمين فتح الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان الناس قد عاشوا في ضنك عيش ثم الله عز وجل وسع على عباده لما صبت كنوز كسرى وقيصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري عندكم أو عند غيركم ذكرت هذا الأسبوع الماضي أو قبله أظن ذكرته عندكم لما قالوا كيف الصحابة صاروا أثرياء وكذا هم ظنوا أن الصحابة من يومهم أثرياء لا هم كانوا فقراء ما يجد الرجل ما يأكل ولا يجد ما يلبس. في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يلبس الرجل في صلاته ثوبين قال أولا لكلكم ثوبين أو سئل هل يجزئ أن يصلي الرجل في ثوب واحد قال أولا لكلكم أو قال هل يجد كلكم ثوبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن بعدين وسع الله عليهم وسع الله على أصحابه على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حين جلبت كنوز كسرى وقيصر وصبت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من رجل إلا وعنده من الدنيا ثروة هائلة لكنها ما دخلت في قلوبهم هم كانوا سادة الزهاد الدنيا كانت بين أيديهم لكنهم ما كانوا يأبهون بها وهذا هو الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا بين يديك ولا تشغلك عن ذكر الله عز وجل وعن الآخرة. وقد يكون الإنسان فقير ما عنده من الدنيا إلا قليل لكن قلبه متعلق بهذا القليل يريد يكثر هاي نعم وإلا يعني وضع الطعام أمام سعد أمام عبد الرحمن بن عوف وهو صائم عند إفطاره فرفع اللقمة إلى فمه ثم قال مات أخي حمزة رضي الله عنه وهو خير مني وذكر حاله ومات أخي مصعب بن عمير فلم نجد له إلا نمرة إن غطينا بها رأسه بدت رجله وإن غطينا رجليه بدا رأسه وقد فتحت لنا الدنيا أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم بكى وبكى حتى وفع الطعام بين يديه. هذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة يخشى أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا أن يكون ممن قال الله عنهم ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن أنا وأنتم إيش نقول يا شباب إحنا إيش نقول إذا كان هذا رجل قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه راضي وهو أحد العشرة وهو أحد الستة وهو أحد الشورى في خلافة عمر وهو أحد من جعل عمر الخلافة بينهم يخشى أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ونحن إذا طلبنا شيئا من العلم وميزنا الله على غيرنا بشيء من الالتزام نرى أننا قد تجاوزنا القنطرة خلاص أصبحنا من أهل الجنة ما في أحد مثلنا كأننا ضمننا الجنة لما نرى أننا نحافظ على الصلاة والتزمنا بشيء من الدين، وأن الله قد فضلنا على غيرنا بشيء تفضيل، نرى أننا خلاص قد أدركنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وربما سبقناهم. فيعني الأمر خطير يا أخوان، يعني نحن غرتنا أعمالنا وغرتنا أنفسنا واغتررنا بأنفسنا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل إنه يمن عليكم من أهداكم الإيمان. فلا تغتروا يا إخوان، العبرة بالخواتيم، طالما أنك ما مت لا تغتر، حتى ولو كنت من أصلح خلق الله لا تغتر. من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، لا تدري لعلك تفتن. وقد عاش في هذه الدنيا أناس عاشوا في الصلاح دهرا من الزمان ثم فتنهم الله عز وجل، والإنسان لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله. نسأل الله أن لا يمكر بنا ولا بكم. يبقى الإنسان في هذه الدنيا وهو خائف وجل، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف مقته وغضبه. قال حدثنا قتيبة هنا، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. إيش يعني ضفف يا إخوان؟ نعم، إلا مع ضفف، ضيوف مع الناس. ها؟ أن يأكل مع الناس. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما ضفف، قال أن يتناول مع الناس. هذا هو نعم. لاحظوا يا إخوان، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبع من خبز قط ولا يشبع من لحم حتى لقي الله عز وجل، وعائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية. خبز الشعير، لا خبز بر ولا خبز دقيق أبيض، خبز الشعير. الشعير الآن الناس تطعمه للدواب، ما أحد يستطيع أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل إلا خبز الشعير. مضى معنا أنه ما رأى الخبز المرقق حتى لقي الله عز وجل. الخبز المرقق الذي تأكلونه ليل نهار ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، كل خبز رقيق لين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل، ونحن نراه ليل نهار يا إخوان. لو كانت هذه الدنيا فيها خير كان أولى الناس أن يتنعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كان قادر أن يجمع له كنوز الدنيا، وخيره ربنا تبارك وتعالى بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا. ولو شاء لكان ملكا كما كان سليمان بن داود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، كان ملكا نبيا، وكان أبوه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ملكا نبيا. يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ملكا نبيا، لكنه تواضع لربه. أما خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، استشار جبريل فقال تواضع لربك، تواضع لربك، فاختار أن يعيش عبدا رسولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع يوما ويجوع يوما، ويمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، إنما يأكل هو وأهل بيته، يأكلون التمر والماء ويشربون الماء، ما عندهم شيء يا أخوان. ونحن الآن يمر يوم في بيوتنا ما يوقد نار، ويمر شهرين ما يوقد في بيت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوان الله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية. من أراد أن يعيش الحياة الحقيقية ليست في هذه الدنيا، في هذه الدنيا لا يوجد نعيم ولا راحة، هذه الدنيا لا تنعم فيها أحدا أبدا، لو كان صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا. حتى الأثرياء لا بد أن يمر عليهم شيء من الكدر في هذه الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، هذه الدنيا لا يمكن أن تصفو لأحد. ولذلك إذا أردت الراحة فاعمل بذلك اليوم الذي ترتاح فيه. ولذلك لما سئلوا متى الراحة قال عند أول وطأة للجنة برجل اليمنى. إذا ما دخلت الجنة ليس دون الجنة راحة للمؤمن، يقول الإمام الذهبي في السير، يقول ليس للمؤمن راحة دون الجنة، دون الجنة ما في راحة. نحن في في في في حياة تعب وبنك، نحن الآن في زمن عمل، من أراد الراحة يرتاح هناك في زمن الجزاء. قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا يا شباب حتى يعني نجعل الخف مع النعل، لأنه باب ما جاء في نعل رسول الله طويل شوية. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.